جاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. الجواب هذا أيضا من الأحاديث الصحيحة، وهو مخرج في صحيح مسلم وربما أيضا في البخاري.